يا زائرا روض الحسين محبة، يا من أتيت بقلبك الهيمان، يا ساجدا في خشية ومهابة، يا هائما في الذكر والقرآن، ارفع يديك إلى إلهك ضارعا واجأر به في السر والإعلان. فهنا الحسين بن الشفيع المصطفى، مالي وما لك من شفيع ثاني. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، يا من صلى عليك الله، يا صاحب الإسراء والمعراج. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت بهم كفوا بسيدهم كالشهد بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمني. حفت سماوات أو ما فوقهن بهم على منورة ذرية النجم. مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونتضرع إلى الله عز وجل بقلوب واجفة خاشعة، نسأله سبحانه وتعالى أن يجيب سؤالنا، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يدفع عنا وعن جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض كل تطرف ذميم وكل عدو خبيث أو ماكر أو لئيم. نحييكم أيها الأحبة الكرام هذه المرة من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة مسجد الإمام الزكي التقي النقي الطاهر الإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه، وكرم الله وجه أبيه، ورضي الله عن أمه الزهراء، وصلى الله وسلم وبارك على جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: حسين مني وأنا من حسين، من أحب حسينا فقد أحبني. وقال فيه وفي أخيه الإمام الحسن: هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. رضي الله عن سائر آل بيت رسول الله أجمعين. ويسعدنا من هذه الساحة الطاهرة إخوة الإيمان أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية، وقناة النيل الثقافية، وشبكة القرآن الكريم، وإذاعة البرنامج العام، هذا الاحتفال الميمون، احتفال وزارة الأوقاف، واحتفال المسلمين معهم بشتى أرجاء الدنيا بهذه الذكرى العطرة، ذكرى إسراء الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أول مسجد وضع على الأرض، إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله فيه وحوله وكان ثاني المساجد على الأرض، إلى السماوات العلى يرقاها سماء بعد سماء، كلما طوى سماء قلدته سماء أخرى. والمرسلون تشرفوا بإمامهم، والكل خلفك يا محمد حاضر. صلى عليك الله يا نورا سرى ما عادت الذكرى وغرد شاعر. أيها الأحبة الكرام، ويتشرف معنا بحضور هذه الاحتفالية المباركة بذكرى إسراء رسولنا صلى الله عليه وسلم ومعراجه، الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد وزير الأشغال والموارد المائية، السيد علي الهاشمي من دولة الإمارات العربية الشقيقة، الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وفضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف للشؤون الدينية، وفضيلة الشيخ عيد سعودي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة، والسيد الشريف نائبا عن السيد أحمد كامل ياسين نقيب السادة الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وبعض من سفراء الدول العربية والإسلامية. والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الطبيب أحمد نائنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله.